الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما قولكم في من يقول لا إمام في المسجد إلا الإمام الراتب، وينكر أمر الجماعة الثانية والثالثة، ولا يصلي مع رفقته في السفر ويصلي لوحده، هل ورد أثر في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. اعلم رحمك الله تعالى أن المساجد تنقسم إلى قسمين: إلى مساجد يجدها الإنسان في طريق سفره، وإلى مساجد في الأحياء. فأما مساجد السفر فإن العادة جرت بتكرر الجماعة فيها، إذ لا جماعة راتبة فيها أصلا، كالمساجد التي نجدها على في المحطات، في محطات البنزين، فهذه ليس لها جماعة راتبة ولا إمام راتب في الأعم الأغلب، وإنما هي متاحة ومفتوحة لمن حل عليه وقت الصلاة ليصلي فيها. فمساجد الطريق لا أعلم خلافا بين أهل العلم في جواز تكرار الجماعة فيها، لأن هذا هو شأنها أصلا وتلك طبيعتها وعادتها، وهي أن الجماعة فيها تتكرر. وأما مساجد الأحياء فإنه لا يجوز بالأصالة تكرار الجماعة فيها إذا كانت الجماعة الثانية متعمدة، وأما إذا كانت عارضة لتحصيل مصلحة راجحة فإنه لا بأس بها. ولذلك نحن لا نعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تقام في مسجد المدينة جماعتان متعمدتان، بمعنى أن بعض الجماعة يقصد أن يصلي في الجماعة الأولى في مسجد الحي، وبعض أهل الحي يتقصد أن يتأخر حتى يصلي في الجماعة التي ستقام ثانيا. فهذا الفعل بدعة في قول عامة أهل العلم، ولا نوافقه، لأن من مقاصد الجماعة العظيمة هو توحيد القلوب وتأليف البواطن واتحاد الكلمة وعدم الشتات والفرقة والخصومة. فإذا كانت الجماعة الثانية جماعة متعمدة ودائمة فإنها محرمة ولا يجوز أن يصلى فيها مطلقا. وأما إذا كانت الجماعة الثانية في مسجد الحي ليست متعمدة وإنما حصلت من باب الموافقة، كرجلين تأخرا عن حضور الجماعة الأولى لعذر غير مقصود، فلهما في هذه الحالة أن يقيما في هذا المسجد جماعة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات فلما فرغ من الصلاة رأى رجلا قد فاتته الجماعة فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه. فهذه الجماعة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في مسجده ليست هي تلك الجماعة المتقصدة المتعمدة، وإنما هي تلك الجماعة العارضة التي ليست بمتعمدة. فإذا لابد من التفريق أولا في هذه المسألة بين أنواع المساجد. فأما مساجد الطريق فتكرار الجماعة فيها ولو 10 مرات لا حرج فيه مطلقا، وكذلك المساجد التي تكون في الدوائر أو المستشفيات فإن تكرار الجماعة فيها لا حرج فيه، إذ هذا هو طبيعتها أصلا وعادتها المضطردة التي لا تكاد تنخرم، فتصلي هذه الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى فيصلون ثم ثالثة ورابعة. فمن صلى منفردا في مسجد طريق بحجة أنها جماعة ثانية فهذا إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل ومتقول على الله عز وجل ومتقول في شريعة الله ما ليس منها. وأما مساجد الأحياء فالذي نحرمه ونقف في وجهه ونسد ذريعته إنما هي الجماعة الثانية المتعمدة المقصودة الدائمة، وأما الجماعة العارضة فإنه لا بأس بها وقد ثبت إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلا بد من التفريق بين هذا وهذا حتى لا نقع في الخلل والخطأ والتفريق بين المسلمين بسبب ترك الجماعة المأذون فيها شرعا، والله أعلم.